ما احنا ما احنا عارفين دي اصلا النتيجه ما ظهرتش اصلا احنا نزلنا صوتي شويه لا واطي الموظفين عموديين واللي في فئات ثانيه بقوله كان في فئات كان لو راح حقيقي يبقى اقول لي بالضبط مين هو الوضع من هو الشخص الذي يتخذ صفه الموظف العام ويخاطب بقانون العاملين بدليل الجو محدش واحد دلوقتي يقول لي اصل اخويا اشتغل في كده عمتي شغاله مش عارف ايه بيتكلم عن العرض العام فقط الشركات بقى وزارة الشغالين لهم لوائح خاصة وبنوك خاصة وعقود وغيرها بياخدوا تماما عن خط الدراسة بس ما تروحش أي حاجة بنتكلم عن الموظف العام بحسب المعنى اللي هو مخاطر بأحكام قانون العاملين مدينة الجو ده القانون اللي مديته بيشوف الخط عليه مين هو الموظف العام كان في فكرة تقريبية عن الموظف العام بأنه كل شخص بلغة حسنية بعمل دائم دائمية الوظيفة في خدمة نطاق عام تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق استغلال المباشر. نبدأ الكلام ده بشكل عملي. وعند تم تعليمك الوظيفة طبقا للأوضاع القانونية للقرار. دي النظمة التقريرية للوظف. أولا كنا نحتاج الشخص اللي يبتدي صفة الموظف العام اللي يعمل في الوظيفة دايما. في صفة مستمرة. يكرر فيها كل حياته إلى حين أن يبلغ سن إحالة المعاش أو يتوفى. في خدمة مرفق عام معروف بوصف العام وهذا الصوت الصغير فيما بعد تدير الدولة أو أعرف أشخاص القانون العام أو أخرى يبقى في غير الدولة أشخاص قانون عام لو يقدم أشخاص القانون الخاص في البلد زي الجمعيات والشركات والحاجات كلها زي الإدارة يكون القائم في الإدارة إما الدولة إما شخص معنوي عام زي إيه؟ دي مش عاوزة بهذا محددين على سبيل الحظر أشخاص القانون العام في مصر هي الهيئات العامة الخمس وحدات محلية المحافظة المركز المدينة الحج القرية ثم النقابات المهنية الواحد اللي يعمل في خدمة مرفق مدار مصر أحد هؤلاء يا إما الدولة يا إما هيئة عامة يا إما محافظة يا مركز يا مدينة يا حي يا قرية يا نقابة ده شرط أساسي طبعا يتم تعريف الوظيفة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أي موظف لابد أن يظهر منصوصة لتطبق قرار في التعيين هذه النظرة التقليدية للموظف العام تطورت خاصة فيما يتعلق بدائمية الوظيفة لا يشترط حاليا لكي يمتلك الشخص صفة الوظيفة العام أن تكون الوظيفة دائمة يمكن أن تكون الوظيفة مؤقتة وتعرفون قانون الأعمال العام بيدي للموظف الحق إن هو العمل مدة 5 سنوات يعني لازم تكون الوظيفة دائمة فخليها عن هذا الأمر ولا أن يخرج الموظف كل حياته في أداء الوظيفة أصبح يستمر أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة بحسب ما استقر عليه القضاء وأراد الشخص حاليا يبقى في الوضوء ما هو مثبت عليه الوصف العالمي هو من يعرف اليه في عمل كده في الذات في خدمة نرفع عنه انت هتروع كده من نفسه يعني بيكون في الحدود هي بتاعت الشركه لخدمه المواطن وتكون تحت إدارة الدولة لازم يكون في تحقيق المنفعه العامه المنفعه العامه للمواطن بس كده شكلها بالضبط اي مشروع بيستهدف النفع العام هو منفعه ده العام يبقى عايز بقى الوظف يبقى الوظف عام يكون بيعمل في العمل في خدمه صرف العام بيديره الدوله او احد اشخاص المقررين للعمل الطريق طيب نفس العصر ده لو طلبت ان ندخل امثال في مصر تتولى اداره الشركه الجنوبيه يبقى لم يعاقب في مثل الأنفاق موظف عام ولا لا؟ لم موظف يعني مش الدولة هي اللي بتديره مش الدولة اللي بتديره قلنا لازم تكون دولة أو شخص معنوي عام في شركة خاصة نعم ينفعش المبادئ أبتدي مع الدولة عشان يبنيكي دور في مجال أو يعملي تجنات داخل مبنى حكومي المقاول موظف عام؟ لا مش موظف عام بس حضرتك قلت إن قضايا لا الموظف العام هو اللي ينفع للمؤسسة الحكومية لا ينفع تتوفر إيه اللي يخلي المقاول ما هوش موظف عام علماً بأنه لا عمل في خدمة موظف عام وهذا النفق مضبوط يعني يعني هو في الفاضي في الفاضي لا عادي عادي كده لا عادي ما قلت لها ليه المدور هو المؤتمر العام يرجع مؤسسه حكوميه المؤتمر العام بس طيب انا اول مره شفت المؤتمر ماشي بس هو مش لما بيشترى تعيينه لداخل المؤتمر امال ايه هو أعرف حكومة عاوزة لو أعرف تعليم الأول الأول في عرض في تدور العالم ويقدر رجع تكون يوم مش مرفع عام ولا لا مرفع عام مملوك لمين الدور بالدار أنا بس قلت لي يعني الرقابة اللي بيشتغل العام أيوه ده عقد ده عقد أشكال عامة عقد أشكال أيوه مش عارف تطبيق اللي هيتظلوا في جاء من الناس ممكن يشتغل بعقل لا يبقى كل من يعرف إليه دعم في خدمة مرفع معاك أي كان تديره الدولة أو شرط معناه لعام آخر أي استجدال بس أقول ببساطة يديش الحاج يديش إدارة الإنسانية أو الجمعية أو الإدارة ده العرض الأول عن الشرط الموظف الرقم الثاني ده مهم جدا هو ان يصدر بتعليقه قرار من السلطه هي السلطه القانونيه عشان الواحد يتكلم سلطه الموظف العام في طرق رسمها القانون لا بد وان يعين طبقا ذلك اذا حاز من عين شرطا معينا عن الطريق المكتوب قانونا كان قضاء التعليم باطلا لان القرار يرجع للسلطه المصدقه وفقا للقضاء المنصوص عليها القانون النوايا قرار تبدا ان يصدر توكيل الضرر الضرر مدير عام يبقى قرار سليم للمستعين لان هي مستعين صدر من غير الاختصاص وزير قرار يبدا نظر الوزير الضرر وكيل الوزراء اقول له هذا الكلام لا يعتد به يعني قرار السلطه المختصه تبقى للقضاء المختصه طب لو هو الوزير ده يا باشا مثلا بكره ان هو ما مش موجود وده بيحل محله. لا لا في تفصيل في حدود في فرق الاثنين في موظف يطالب غيره في الوقت بعض التصرف او يعلم عنه حاجه ده له احكام وفي الحلول محل الغير ده في حاله غياب الاصيل او مرض ضرب شديد يحول بينه وبين اداء العمل يحل محله من يليه المدرسه مش محتاج تطوير ولو كانت في البيت تنسى الموضوع في الوزاره او قال فين الوصول بالصرف يقول لك مش موجود يعني ما فيش حد يحل محله تقوم بعمله تطلع منك وقت كده يقوم بعمله مش حد يحل محله هو يحل محله لكن لو التطوير ممكن يكون له ترابط في المكتبه ويجي الكلام لك انا ماليش دعوه لو فوضت كلام في الموضوع ده راح المرشح لشغل الوظيفة في فضل التشريح وضع عمل مرشح ليس المرشح عمل حاجة في السابق عليك المستوى لم يصدر قرار بتاع الوظيفة هو ما كتبش عقد ليه مصدرش قرار مصدرش هل طلب طلب تعيين لأنه يبقى قرار بيت عليك التشريح من يستحق أو يقتصد الوظيفة وضع من احفظ الوظيفة لكن الوظيفة ينتحلها يعني يجب أن تضابط من خطر عليه يقول لك أنا ضابط ثلاثة ثلاثة حتى بجريمة ده موظف عام؟ لا مش موظف عام ده موظف عام واحد دخلت في المدارة أو هيدا معايا تصبح قاعد في بس وهو أفضل ها؟ أفضل زي يقول حد يقول بعد المكتب داخل يقول عامل ايه كذا كذا وكذا عامل اشتغل وعامل ده موظف لابد ان ياخد قرار تعيين الشخص في الوظيفه خلي بالك بقى في نقطه لو طلب قرار تعيين في الوظيفه عشان يرتكب صفه الوظيفه في العمل لابد يقدر القرار طبعا ده بالنسبه له ويوقع عليه في بديل مش بيشتغل في العمل يرتكب ان يرتضي هذا القرار لكن لو صدر قرار تعيين شخص ورفض نيجي حاجه صفقه ومسحه الوظيفه تاني لان عليها تحقيق مهم جدا جدا لازم تعرفه وتطالب في الخط الثالث ومثل القانون الثاني بيسموه نظريه الموظف الفعلي او الواقعي يعني شخص بيتقدر مهامه الوظيفه دون أن يصدر قرار التعيين أو صدر قرار التعيين وكان غافلا بل وصلت الوضع لا وصلت أشواط استثناء القواعد تحتاج لتصرفات دقيقة إذا كان من يتعامل مع الأمور حكم النية حط لنا قانون زي اللي بيركز عليه يعني ايه مش فاهمين الشخصيه انت اختصصت هيئه او مؤسسه معينه لقضاء مصلحه ما فقالوا لك المصلحه او العمل اللي انت عايز ده عند فلان فلان اللي قاعد في المركز هناك ده هو على كده تشتغل دخلت لقيت موظف محترم وقاعد على كرسي قدام ورقه شغال هل من واجبي كموظف نقول لو سمحت هو انت تعرفت مركزي ومين تعيان قررت عينك كان سليم ولا مش سليم؟ لا هو مكان الجامعه ولو سمحت العمل مش تعاملت معه على انه هو الموظف وكنت حسن النيل. يعني ايه هذا النيل؟ يعني لا تعلم انه غير واصل. يكون الحق اللي انت حصلت عليه من حقك فعلا. ما تكونش حصلت على حق مش من حقك. لا لا لا يعني ما يكونش وصل لل حقك مش حقك أبدأ واحد كانت تعمل مستقبل فيه كان واحد مستقبل فيه كان واحد مستقبل فيه كان مش واضح أصل اللي عملك الحاجات دي مش واضح. أنا ما عرفش أنا ما عرفش إن هو مش واضح. أنت تعاملت معه هو بحكم إيه وكان كل الظروف المحيطة تنفق وتؤكد إنه واضح عن مكانه قاعد جوه في الموضوع زملائه بيتكلموا فيه قدام أولاد ومعاه الشركة اللي شغال هل ينادي بقى خطأ القرار بتاعين ولا مفضلش؟ مين اللي أفضل القرار كان سليم ولا مش سليم؟ دي بس تهميني كواضح عشان القضاء يبقى جانب حاجة مني لو أنت حاجة مني وتعاملت معاه على هذا الأساس فتصرفات بالنسبة لي سليمة دي حاجة لابد ان نفذ القرار بتعيين الشخص في الوظيفه فمن يرتبط الوظيفه او يرتحل الوظيفه بدون قرار فالمطلوب في الاصل ولكن اذا تعامل معه الاشخاص بحسن نيه فان التصرفات يبقى له استثناء وعشر سنين يجيله الدولة أحد شخص قالوا العام الكفر بطريقة الثاني برش الوقت يعني دولة في الثاني الفرصة ويقوم قرار التعليم عن الوظيفة أي اعتبار الموظف ما عدا ذلك لا يجب في عداد الموظفين عمومين ولا يصاب في احتياج القانون الخاص بالعاملين المدنيين الثانية رقم 47 في 1900 فعلا نحن نحن موظف عام شو تعيك موضوع او تعيك هل في شخص معين من الناس التوفيقة او التعيك في الوقت بقى اهو تيجي تحاولها بس مش فتاك مش الصوت مسيس او يعني الشخص الاولاني اللي يكون مصر جديد طبيعي وعميلة الأجانب يشوف الفرصة في مصر يشوف الفرصة شوف محد يقول لك شخص جنسية والأجانب تعالى لا على فكرة عندنا هنا يحكي الجنسية في دولة عربية يقدر يتوظف في مصر بشرط أن تكون دولة تعامل مع عالم الضمير في مصر العربية بالنسبة لو الناس يعلمون على الاخوان انت ما بتعلمش كم بيستخدم الفلسطينيين من هذا الخير كبير توظف الناس لكن في دولته ليسوا فين الدوله لكن الامر الشديد بعد انتعاد القانون العاملين في 78 شمالنا كمان يعني لا يجوز الفلسطيني ان يعلم الفلسطينيين التربيه عامه الا اذا كان هناك صح تعليم لا لا لا لكن لو جيت عين تعالى ويرفع في شرط ثاني شرط الرياضه الصحيه. لم يرغب في التحاق الوظيفه العامه لابد ان يكون لائقا صحيا. ودي بتاخد قرارات الكونسيون تصل مع التاكيد على ان المعينين في قرار جمهوري لا يتعرض لهذا القيد. كم واحد كان تحت الشرط؟ اسمع. اه روح شيء شيء 5%. ولا خذ اي حد العدد القانوني لا يقدر يفشل صدق عليه. لابد ان يكون مليء من القراءه والكتابه. مليء هو يجيب القراءه. يجيب. عملت تعليم عقلي. خط الجنسية وفيما طالب رجع خط الخط هذا يكون ملماً في الخلاص والكتاب. ملماً هي في هذه الأشياء أن يجيب القراءة والكتاب ملماً. هو في الحقيقة مش فرق بين ملم وملم. آه ليه بقى عمل الاثنين في النهاية ملوش معيار. أنا لو قلت لك واحد في استخدام قلت لك كل بقى الراجل من الزمن ده بيهم في اللغة العربية قراءه وكتابه ولا يجيب بس هتحتاج يعني ايه يجيب بعدين كلمة تمرين مهم تكنولوجيا صح؟ هدي بقى منفذ عشان نخلق وظائف تغرب تتحكم ناس في وظائف ناس فقط اللي بيحصل يا حضرات طبعا المستوى الوطني عامة حتى على المستوى الانتخابات البرلمانية اسمها متعلمة بتسقط من شمال العرس الطرح اللي معرفش ما يمكن لو كانت منين ان في شرط اساسي عشان تترشح كلمة تكون تجيب القراءة والكتاب اللي بيحصل عملا ان البلاد اللي جات تتكلم توصلت انها تعطي الامتحان كما يجب الرجل راح النهارده عامل امتحان على فكره واحد صغير كان يقول لك الكتب بتاعت القراءه اوصاف كان طالع عليه بالله اسمها صور يقول لك يلا في صوره واقرا كان تحتها مكتوب ايه؟ وصف الصوره دي كان تحتها بنت كذا حتى كان انت يا حبيبي الكلمه دي كانت ايه؟ فين؟ معرفش والله الصفحه بتاعها على فكره ايه؟ فالناس اللي طلعت تتهم رب جاي بنت الجمهورية والأطفال والأخلاق وراحت من حالات يقرروا عملية رأي فاتي يخش على الناس تقرر فل زي العقل طلع الرجال نعم ده هو قال طب كلمة دي في الحياة كلمة دي عملية ايه واحدة ما فيهاش يعني فاحنا كلمة لو نجيب اثنين متعلمين المعيار يا لا شوف ما كمان يعني في طالب بدل في حرب الأرض واحد عايز يشتغل وطيب نيابة أو يشتغل في وظائف حكومية مرفوضة يبدأ في الشارع على الفرش وكتاب تروع في حكومة الأرض ومش في الشارع مثل زي كون ده في جاي بدلة وجرافات الفرقة الدنيا طير وفينا حرب لبنت كده شارع الشمس ومريدي جيت لي تلك فرنسا دي مظبوطه لكن دخل ويقول لك هي كده وصلت كده هي دي صح احنا اللي بنجيبها غلط المريدي مباشره يعني لا ايه مفتوحه فوق عشان تشيل ها ده هيحصل صح فهمت المذكره اللي كانت حاجتها القانون في ناحيه الادبيه وذلك تلاقي اللي يتعلم في الكليه هنا اهو هو افضل شفر يعني. وهذا يعني مش بالضروره الضرر يكون على الفعل مش مفروض عليه. تريد الضرر كويس. يجي يتكلم كده شفت كده كام كلام بتاعه قريب. ما يقولش اي حاجه. ده مش حلو. طب كنت تفتكر ان كتير ممكن تيجي كده. ده مش هتفتكره انه مش دايما يعني اللي حصل على الشهاده هيجي له فرق. لكن بيقول ان مش تابع كان المفروض ان هو لا شرط في الدنيا ولا في النفس ولا في الدنيا شرط في الدنيا طبعا المفروض ان يتبقى من الشيطة الصمت الكل اللي حفظت عليك في حدود التعريف للوظيفة العامة هو الشروط الكتابية او الاخلاقية الواجب توفرها في من يرشح للوظيفة العامة الشروط الأدبية أو الأخلاقية الواجب توفرها في المرشح لشرط الوظيفة العامة. لا يكون أن يكون حتى من سنة سنوك ما حتى تسمي دعاء تفصيلي. يا أما في ناس تتبع الوظيفة العامة تحت هذا البلد. المشارع الوقت يقدم أن هو كان شايف أن الموظف العام ده يعني إله. ينزع عن خطر فنص على مجموعة من الشروط الأدبية وقال اللي عايز يتعين لا بد وأن تترافق فيه جنوان. ماشي لأنه تجتمع على أفراد ناس وعلى فكرة إذا علينا من مشكلة أو أزمة ابحث عن إنسان اللي عرف للبدء الوظف العام. عندنا القانون زي الفل. هذه القانون شفاء زي الفل. العنصر البشري ده هو أشكي المجال كله. وعايز طرح الكلام اللي كان في ناس مش عارف الشكل. في ناس جاوية عقل طرح من الناس. هو كده. شكله كده. شكله كده. مش حاجة شكله الجو بسهولة. جيب لك بعرفين ويعمل لك حاجات كلها ومتقلقين جدا ويرزعك على اسفل الاسباب وفي الاخر بقى يقول لك ايه تصبر ربنا يرجعك والامور قدام وقت طب شرع الوقت لما وصل في عبد العاوز يكون ثاني اولا ان يكون محمود السيره حكم السمع في الكلام ده كتير نص ساعه محمود السيره حكم السمع مش كده بس ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يمثلها في القانون يكونش الحكم عليك عقوبة إيه؟ جناية في جميع من الجرائم اللي نظمها قانون العقوبات او قانون خاص تم كمان الا يكون قد طلب الرسل حق بعقوبه مقيده للشرعيه في جريمه ماسه بالشرف او الامانه ألا يكون قد سبق له التوافق وفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي. هذا حاجة. أولاً أن يكون محمود كثيرة حتى السمعة. حكم ظهر زي ما قلت كده. قول يعني إيه؟ واحد يكون محمود كثيرة حتى السمعة. أحكم عليها إزاي؟ هو لسه جاي دي كان الأول من هذا لا أنا هقول لك أنا هقول لك الرابط في حد ذاته محمود السيرة حد صوت تعالوا نطبقوا دوت ونشوف الناس اللي هيكلموا لي يقول لهم أنت ما عملتش أي حاجة لا حكم حكم السيرة ولا حكم صنع ولا أي حاجة منين هتتكلم في حد محتاج إلى معيار الحكم غياب المعيار وغياب العنصر هو اللي يخلينا نشتغل. الفترة الخاصة للسياسة راح تتكلم براحة ثلاثة مشاكل. محكمة القضاء الكبير. محكمة القضاء الكبير. وأيدتها المحكمة الإدارية العليا من أعلى محكمة في القضاء الإداري المصري. بيرفعني محكمة الله في القريب إيه؟ خمس قضايا دي حابة تفصل تعريف لخمس كتيرة وخمس. شفت رياحي؟ وأنا بضافة أخير الشرق. اسمعوا معايا بقى غير المطالبين. حفظ الأحكام ولا حاجة لكن هي الإنسان لابد من الكلام والتفصيل. قولي لي يا محكمة من هو حكم السيرة والسمعة عشان أفضل أو أقول إذا لم يتكلم عرش صدق يكتب المعرفة. ألا تفضل السيرة والسمعة هي ما عرف به المرء أو عرف عنه بالصفات الحميدة أو الصفات الحميدة تتناقلها الألسن وتقر بالأذهان على أنها صحيحة. ولذلك لكلام الكلام لا يشترط لسوء سيرة المرء أن ترفض ضد أحكام الإدانة إنما يكفي أن تحيط به الشبهات الشارع حد يقدر يخير ذات الإدانة. أمس على الكف عشان سماحات المسير والسلوك ولا لا يكفي أن تكون حول الشبهة أو الشارع. ودي على فكرة صعب جدا ان انت ترضاها وتتحضر لقطة القانون. لو جاء حد ادعى او اقترض ان انت ليك شبهة معينة دي صعب عليك او لفتة تجيب. في مجتمع انتصر فيه اشعارات الاخرى. المحكمة قالت لك تعتاد في شبهة عندك شائعة وتطلبوك. لو مين بقى حاجة يقول لك مستني شائعة ولا حقيقة ولا كلام ده كله كله كله مش لازم تحط مين؟ مفيش حاجة تحكمة؟ كلام تحت هذا الباب تحت هذا الصدار يستبعد الكثيرين من خوض أو تقرب والرأي العام. كده من السحريات بتاع الفيديو مش عارف مش عارف مش عارف قبل بطل أن يكون معكم كثيرة عن هذا الصدق. لكن تتركم على الشخص اللي يكون معكم كثيرة على هذا المجتمع تتحرر جوانب الأخلاقية في سلوكه ولا حاجة تانية. الأدبية والأخلاقية أستاذ معايا شوية المشاعر أحط الشرط ده أنا عاوز أتعرف على الجانب الأخلاقي في الوسط في فرض الركع ولا عاوز حاجه يعني الاخلاقيه والادبيه. اه يعني الاخلاق يبقى موضوع لا شأن له خالص بعقائد ولا اعتبارات فيها غير توجهات التركيز بالنسبه لي كان الاخلاق فيه لكن دعوه بقى بالديون والاتجاهات والاغراض والمعقول فيه والمفروض فيه والحاجات كلها دي ليست من قبيل ديال الأخلاق اللي حصل معنا على الزوجة على الأخلاق مش معنا كده خلاص تسمعوا كثيرا مع إن في ناس بيبقوا من أوائل الكلية ومن مراكز الكلية ومن هذا التجارة العامة أو من التجارة العامة يطلبوا ليه يا جماعة خلاص؟ الوقت من الخارج إذن عم خلف مش عارف مين كان بياع الحاجة ده مش عارف اصل الاسره بتاعتهم ابوك كان شغال حلاق. اصل كلام كده بس ما اعرفش اي حاجه. حبيبي يا رحمه عليك او انا في نص مليون وسيجارات الناس اللي بيقعد معاهم ناس مش كويسه. يطالب أجناس وأقوام وأصحاب غير الأسوياء. وعندي صفحة أم محمود كثيرة حتى بسمعة تكفير هذه الشيء. ما تقولش بقى بتاع كده ومالي وهم يدفعوني وانا هقطع قطع فيه. انا اسال حاجه عن دول هقطع ده. انا مش سايبه. قال له والله في شيء جديد. وترفع دعوه على مين؟ وتحب بالظبط. وانت عارف ده انت محطوط دول انا ليه ما قدرتش؟ ده والله ما اعرفش. ما هو استنى. انا يا ريت ما كنتش موجود عندك. عاوز تعرف انت ليه وبعدت الثاني شوف بقى مين الثاني هتدوك شوف ليه القرار تطعم فيه هتنس وتدوك ولو عرفت مش هتعرف تطلع طبعا يطلق هذا الموضوع في مدى التشريف فهل ممكن الديون والعقارات السياسية والدينية كلها تقيمة على المحق الوظيفة عامة ولا لا؟ هو الفصل في هذا الموضوع اللي فيه نوعين في الدول لا تؤمن سوى الوجود جماعة أو حزب واحد مسيطر حزب واحد مسيطر لا حزب للتعبد هي لا بد في تسليم الولاء والطاعة على الحزب الحاكم وده تتعلم ما تقدرش تسليم الدولة ككل فيها سيد واحد كحزب واحد لا يمكن تحليل وتم اشتراك الناس دي خالص طب الدول يكون متعارف في دي الاحزاب يعني متعارف في الاتجاهات السياسيه دي اللي بدا فيها الحاجتين يا جماعه اللي يكون الشخص ينتمي الى حزب مشروع حتى ولو كان معارضا ده لا خالص هو ده كان يبقى حزب معارض مشروع في شرط شوية شرط ينتمي إلى حزب من الأحزاب المعارضة حزب المشروع والكيان معارض الحزب المشروع اللي أقصد بيه اللي كنت تم تأسيسه طبقا لقانون الأحزاب كل حزب بعد كده لو تبنى آراء الدولة والمدن الحجاب وعلامة لو الشرط كان بينتمي إلى حزب مشروع أسس طبقا للقانون ولكنه معارض هذا لا يمنعه من الالتحاق في الوظائف العامة ما دام الحزب اللي بيتحرر منه حزب مشروع تم تأسيسه طبقا للقانون أربعة أرقام باستثناء الوظائف القيادية أو الوظائف الرئيسية أنا عمر مع التعالي الوزير ولا المحافظ ولا كنت تكون تصفية فلذلك برضو يكون الحزب معارض تقولش الحزب ده مشروع لا أرض أو شغالة أو ضغط لكن في فئة من الوظائف مستبعة بالنسبة لمن ينتمي إلى حزب معارض حتى لو كان هذا الكذب كما نقول حزب مشروع الوظائف الرئيسية والوظائف القيادية على شيء كل على وظائف ذات الطابع السياسي. أنا مش ممكن دلوقتي عايز واحد مثلا وزير أو محافظ وهو كاره ورافض ليه سياسة الحزب اللي هو عليها هو بعالج ما ينفعش وفي هذا على فكرة كانت ممكن مع بقية دول العالم في الدولة في العالم تقبل أن يتولى المنصب قيادة فيها شخص ينتمي إلى حزب معارض. بس بين الوظائف أما إذا كان الشخص ينتمي إلى حزب غير مشروع يعني الصراع يعني القانون ده اساسا على قوانين المطرح العسكريه والتنظيمات ده بقى اللي انا ده التوظف والمطرح الأنظمة والسياسة التوم تغيير سياسة الحكم بالقوة ولا أمره في دروس الموضوع في القانون ده ما يحملش إن هو يتوقف لا وظيفة عليه ولا قيمة ولا قيمة ده حلال الصوت مع خلاف القوة ونفسه الوظيفة في شوية حديث في الكلام يقوله بيبقى الكلام إلى حد تغيير كلام التغيير نظري الوظائف الشرعيه وزير القانون وزير وزاره سكرتير دبلوماسي في الشرق الاوسط وظيفه مهمه جدا يعني ها المشرع قال لكم محدود كده على السمعه ومحقين الاطباء والكلام اهو هل ده كفايه؟ هل يكون قد حكم عليه بعقوبه جنايه؟ في احدى الدراسات المنصوص عليها في قانون العقوبه او غيرها من القوانين كده شويه معانا بقى كده جاي مثلا قتل بغرض الدفاع عن النفس ممكن ياخد سنه مع عقاب التنفيذ ما هو خد براءه ممكن مثلا قتل دفع الشرف مثلا حاجه زي كده او قتل خطا مثلا او قتل خطا من غير قصد مثلا لسه هذا دكتور خالد النص بيقول اعتقد هذا النص يعني الناس بتلعب على الاعلام كل شخص نص يقول كل مرتبة جوزته حالة العشوشة بجريمة الزنا فقتلها في الحال هي ومن يجري بها يعاقب بالحبس بدل من اشغال الشخص قبل القتل الحبس عقوبة جنحة مثلا كما حكى الكلام ولكن نفسك يخاطب الزوجة والزوجة بقى اللي تشوف الزوجة في هذا المرض الزوجة لا بس لو بالإقرار بتبقى بيه لكن لو بالليل تبقى ليلا لو اضطرنا في الاتصال أو جناية لو تحت تاريخ الله يبقى ليه جلال تاني لو ما تقولش ان يكون قد حكم عليه في بلاد كلامك بالطعم طب شخص طبعا كيف حكمك بالغرام لا الغرام مش عايز ليه بقى في نص في حاجه ثانيه بقى مش عارف ايه بقى لا يكون مخلصش بقى ليه قال لي عقوبة تطلع عليه في عقوبة مقيدة للشرعية تقريبا للشرعية حبس الطالب في جريمة مقيمة للشرف أو الأمانة يعني عكفاش يكون محمود ساعة في الشرف ومفروض نظر ضد حق بالعقوبة الجناية وقال لا يكون قصد ضد حق بعقوبة ثالثة للحرية في جريمة مقيمة للشرف والأمانة هذا بقى مشكلة كمان دي مشكلة أخرى وبينه. ايه بقى الضرائب المقيمة للشرف والأمانة في البلد عشان أعرفها؟ والهيئة عشان أتجنبها مش عارف أقوال. مخدرات؟ هي الضرائب المقيمة للشرف والأمانة. مخدرات؟ مخدرات؟ السرقة والمخدرات؟ الآداب؟ السرقة والرشوة والرشوة شرب الخمر؟ طب تحطها معايا؟ لا. كل اللي انتوا بتبقى ازاي؟ هقول لكم ايه الضرائب بقى؟ واسالك الخيانة اللي اشتغلت في الأمانة ولا لا؟ هتلاقيها في كاس تتحرك وهنتكلم فيها. برضه نرجع تاني نقول أين المعيار؟ القانون لازم تكون محدد يا جماعة، القانون عمره ما نرجع فيه ولا ايه؟ فتحط الخلاف اللي بيقول الكلام ده كتير معاك وحضرتك خالص ازاي؟ القانون ده لابد يكون محدد واضح لا يطلب اي منصب داخل ده بيتابع حواليه مخل بالشرف او الامان اولا حكيت ان كان الشرف والامان دي بتختلف من وظيفه ومن مجتمع القرارات كلام عن سنه هذا الكلام الموظف مش بيجيب هو بيتعاطى المقررات وليس القانون أو منزل يوضع يعني وضع العمل ينزل الأداء كده إنه مخيمة الشرف والأمانة ولا تقريبا مخيمة الشرف مخيمة الشرف هنا أعرف كله أعرف هذا هو أنه لو أعرف طيب أعرف عن تكرار ولا على أعرف أحرام بأخية أستطيع في الدولة الرسل هو ما موضع موضع بعد ذلك الموضوع عن تكرار كله إذا لا ما انت هذا قول ده احنا اتفق بقى ان الكارت الثاني صفقه اماليه مرتبطه بالدوله كمان والحكم عليه موضوعا والموضوع الدوله اللي كان موجود فيها هو بيمثلني وبيمثل الدوله مثلنا انا يعني التغيير بتاعنا في دوله ثانيه يعامل معامله الوظيفه العامه في مصر ولا الوظيفه العامه في مكان ثاني يجي على طول عشان الخلاص في حاجات عندنا يعني لو هناك يستبعد تحقيق بلده. هم ذكروا الناس أول حاجة عليهم من قطاع العرب العربي هو المراوغ. أنا في سألت أنا على أساس التبادل وفرض ضرر مني ولبنان. قالوا لا. أنت تمثل الدولة. تمثل الوظيفة عامة. أنا وضمت بهذا الفعل المنصور أنا هنا. ماليش دعوة بالناس. تعرف قرار الوصام ده بتعرف ده بنفس ناشي لكن هنا انا بصلها نظرة اخرى لا في الشرف والامانة اللي بكلمكم عليه دلوقتي ده في ناس يقول لك ده مش من حق في اسرائيل مش بيرجع هو ارتكب فعل مرة مش بتاعه ده واحد يقول لك لا انا حقه هنا طبقا لمنظوري انا لهذا الفعل بيحصل في كده في عشان نفسك هذا بيعمل لي ده تصرف عادي ايه يعني في نصف الوظيفة العامة نقول لك ايه على الموظف العام اللي يحافظ على قرار الوظيفة الثلاث وظيفة جدا قرار وطريق انت مثلا نرجع في حق منذ الناس اللي يكونوا في الهاتف قاعد في الضوضة المنظر كده نروح لأن المجتمع والمكان اللي هيوجد فيه ما يسمح لهم بروح يعني ثم بقى تنسوا تنطق شوية تحمل العروض بتاعت الأكل حد بدأ من كده عم بتاعك كده تعالى ايه اللي انت كنت بتعمله امبارح يقول له كده يقول لي انت عملت كده انت خلصت خليت الاجهزه دي قد السلسله ده انت مواصل الدنيا ده انت خليت الوظيفه بقى مش عارف ايه ممكن نفس الفعل يقعد عريض كده الاخر يقول مش عاجبني خبر طبيعي ولا حاجه انا ليا في الاجتماع مفيش مشكله كان في شرط وامان وحاجات كده برضه الكلام ده اهو احنا نقومي عليه لما تيجي تقول لي يعني ايه جريمه وخير الاصابه انا هحصل لها معايا قول لي كده بقى برضه ما حصلش قبل كده سواء عندنا شويه في الحاجات دي بيميل للمجال بتاعه قول لنا محكمه القضايا الجاريه موجودين معلوم كتير حتى من سنه وما عملش حاجه زي الشبهات يعني ايه جريمه وخير الاصابه انا هي الجرائم التي تدل على انحراف الطبع والخلق يعني انحراف الطبع والخلق احنا عندنا كل كلام انا عارف اكتبه مش فاهم كلام محتاج معلومات وبناء على ذلك انا رايكم في جريمة اصدار شيء ضروري الحضاء عندنا في مصر متواجد احكام وعلمناها ليست من جيل الجرائم من خلال اشتراك الامان. اه ده يصل الامان. هو البندري تحت بند ايه او جرائم ايه او البندري تحت بند جرائم ايه بالظبط نوعها ايه يعني نوع الشيكس نوع اللي يصل الامان. اه ما هوش جرح القانون ما وصفش مش دي جرائم كذا ودي جرائم كذا ودي جرائم كذا طبعا ما وصفش طلع على الناس قال ما يكونش الجريمه اللي حكم على الشخص فيها من الجرائم اللي هي ماده الشرع في الملك فبالتالي لو انا اصدرت شيء بدون رصيد هل تعتبر جريمه كذا ودي جرائم كذا ولا لا؟ القضاء نفسه مختلف في ناس بتنشر طب قد يكون هذا اللي هو جزء رصيد يكون نازل لرصيد في البنك او مجبر ان هو يصرف نفسه فيه لازم ويكون عارف يحط على كده لازم اعرفه ان هو يخش ليه جريمة اصدار شيء بدون رصيد ودي بعد كده بقى جاز امانة ولا مش عارف ايه ولا صرف تبديل منقولات الزوجية واحد رفع الفلاس يعني هي لا اهل يعني هي رفع الفلاس في الشارع ولا ما طلعش دي جايبه كده مش كانت وكده في شرح الأمانة ولا لا بعض القضاء يعتمدها في تاريخ البعض في خلاف كان موضوع خلاف الوظيفة وخلاف وخلاف مدني وخلاف معاقل وكلام حلو بعض القضاء يعني إن في نوع من الوظيفة إذا طلع حاجة على الأشياء على فكرة مثل حاجة على حاجة في شمعات صارت حاجة عليك أي حاجة هتحصل في الفكرة لا ينفع لو قلت بعد الناس مش دي غير طب ايه فايده الشروط دي يا دكتور لما هي ما لهاش مقياس معين او معيار معين ايه الفايده منها عشان الاداره تتحكم عين مين وما عينش مين هو ده عامل الكنترول بس على التعيينات بس مش اكتر انما مش مواصفات معينه تيجي تقدم ولاءك ماشي بتبقى قاعد تسال ليه لو لك حجه بس يقول لك ان انت ايوه يا عبد الله القانون ما ينفعش ايوه يقدر ان هو يتعالج عن طريق وعلى فكره دي بتسمعه المحامي كتاب الكلام اللي جابه ثلاث ارباع مليون جنيه جابه مليون جابه مليون ونص في القضيه ايه المعنى المحامي تقعد تبيع اللي وراك وقدامك وتلاقي من جوه زي ما تيجي تروح لها في الصور يقول لك الكلام في 350 جنيه 400 وبعد شهر تموت يقول لك هو ده بقى هو ده هو ممكن أبيك تصل إلى مرض طبيب ثاني كشف شعر طبيب ليه أو طبيب ليه وصل هتموت يعني؟ لا ليه بقى؟ مفيش على فكرة القانون في حد ذاته محدش يقدر يطلع حد بالقانون. القانون واضح محدد لو كنتش في دماغي في كل بفتح الكتاب واشوف والقبر كده في الحكم بعد اللي جاوب مفيش واقع ليه طلع على القوانين نص القانون ما بيقولش ليه واقع كده طبقا للماده 25 و36 مش عارف ايه واقع مش حاضر ايه هو الكل مش فاكره مثلا القانون هينفع على ان شفت العقد ده المشكله كلها في الناس اللي بيرفض منها المحاكمه الشطاره فيها في الليل مش ان ده فعلا القانون مش فاهم عندك محامي ناجح في شغل ومحامي تاني لا مش على نفس القاضي ده النجاح ايه الفرق بين هو ومحامي ده يملك الفيله مش بيفهم القانون ده بيفهمش لا ده بيفهم القانون ده بيفهم القانون ده على درايه بالهيل القانون ده على نفسه ده هو قانون على نفسه لكن ده بقى عشان يوقف الحكم براءه يمص الاجراء يكمل الاجراء تمام اكيد لو فكر شويه حاجه اجراء كده كان مش منضبط اجراء كان باطل يتمسك بيه وعندنا قاعده جميله اللي ماشي عليها كل احكام القضاء ما بني على الباطل هو باطل يعني يكفيك يا قضاء كبيره ان هو يجي يطلع لك اجراء غير مشروع اجراء باطل يفتح التاني ما عرفهاش ما خدتش كويس يعني عشان تفرق الفرق بين لو حامل دي او حامل دي الشرط يعرف يستغل المناسك الموجود في القانون بالنصوص القانونية يقدر يركز عليها ويطلعها. لكن تطلع حق الصوت في دماغك يا وسط المجرة من المنزل بتاعك يا وقف يا هاتي معاك اسمع. يقول لك الله انت هتتكلم في دراسة القانون طبعا ما تقولش في دراسة القانون. قضايا المخدرات. أول ما حد يفوت المخدرات يروح يحرزوا الكلمات وتعملها محضر في الشغل. مين اللي يشيل كمية المخدرات فيها؟ مقر الشرطة. هل تتوظف كذاب مرتب ليش عن 300 جنيه في الشهر؟ ده بقى فيه يعني ما حد يشوف ولا حاجة، ما بس كتير بقى حتى أو يزود. أو يزود حتى. أو يزود. زاد أو قال هي هي. قلت كان فتح اللي هو قلت كمحامي فواقف وطالب إعادة حفظ الكمية المضبوطة مع الوكيل كذا كذا ده اللي كان مستعد. موضوع الحارة الحارة في الوقت كذا تيجي تنزل ويطلع 10 هم والواد برضه في الأرض. تيجي تعيط. مش ده. ده ازاي تبقى الحارة مستعد؟ وعارفين؟ اه؟ حاجات يعني قلت على ذلك الجلد براحتك. يبقى عارف ان انا ما فيش اشتغل في المحاماه ده دي بس لا جلسه مع جلد الاجراءات هو ده السبب القانون معروف القانون ما فيش فيه كلام هو الجوانب الاجرائيه بتاعت الناس اللي بتجيب ده اللي يروح ياخد بدل ما ياخد امر ابنه وتفتيش من وكيل النيابه يقول لك انا هنصحيه بالليل خلي البنايه رايح الصبح اللي بياخد منه الليل هو اللي فتش ومعرفش ايه ولا اي حاجه برافو ثاني يوم وجد التاريخ لاحق وتقول اللي كان عامل كل مره ما حدش فينا ابدا اكتر من 90% من حتى المتعلمين كده كنا كده في واحد يقول لك انا معايا مرض ده في شقه اتفضل خش حاجه كده عادي بص ويعمل كل حاجه حتى شكل خطوه فين فين اللي ما تنسى بنسال الله ربنا ما بيطلعوش وجراءة الخدمة بالشرف، لأن أنا إيه حددت بقى تقول لي ايه هي قراءه الكتاب الصادق؟ يا كذا كذا كذا وكذا. ما تقوليش خلطه مني اللي هي الثقرات قدر الله الثلاثه. لان برضو على اهلها وموضوعها يستبعد افراد الاتحاد والوظائف العامه لاسباب كثيره واسباب كثيره. واحد اللي حاضر قال لك ان الهباء ده مش جديد كان في يقول محمود كتير وكل شخص معايا بيعقول البناء وبعطاله كل او كل الكلام غير مفهوم الاشتراك او الامان انا بقول لا يكون قد سبق له التواصل مش كده الموضوع خصوصا ان خصوصا ان في بعد ده قرار او شرط تاديب نهائي هذا نرعي انه القاعد الوظيفة اثبت على القرار ده ما قدرش يعاود مرة اخرى لاتحاد الوظائف العامة الا بعد مرور 4 سنوات كاملا من صدور قرار التحول. كان زمان قبل يجي يتحدث منكم 8 سنوات دلوقتي 4 سنوات بقرار او قرار في فرق القرار الحق الا يكون تصرف المتعين والقرار يبقى قرار حق بحكم باجع القرار حضرتك القرار لكن الحكم حكم باجع والنهائي القرار يبقى قرار اداري والحكم حكم قضائي القرار قرار صح القرار قرار كل واحد يجاوب ويقول صح في قرارات إدارية يا دكتور هو حكم قضائي القرار اليوم بيتحرك من المسؤول موجود في الدولة بعيدا عن السلطة القضائية فالحكم الحكم الأخير القرار هو الموضوع اللي هو التابع لكن يدخل في الدولة بيوصل المحكمة أو بعدين المحكمة هو مش ممكن يدخل بعدين ممكن وزير أو الحاجات دي مش عارف انا نعرفها نعرفها لا صراحه بس هو ممكن منقول يطلع خط يا ابني يمكن يمكن طب لو سمحت يا دكتور هو لو في مسؤول معين كوزير او مدير فرع في شركه او في مؤسسه واتخذ قرار معين بفضل شخص وهذا الموظف مشي او تغير او طلع معاش هو حضرتك في فرق بين الاثنين ان القرار الاداري محمد هلال مش كنت بتتكلم مالو؟ قطعتني مش هدينا هيك مع بعض اللجنه لا لجنه اداره عموما طب الفرد او وهذا هو القضاء التنفيذي يعني لا الله هل ممكن يوضح من وظيفة القرار قرار الله دي نقطة مهمة دي عمرك تحت الوقت ايوه أفضل في كل الحقوق صار الدمج في مستقبل التلفزيون أو تسمع أحيانا الموظف العام لا يمكن أن يخطب الخدمة في قرار الجهة الوحيدة التي تم تصل خدمة هي المحكمة التنفيذية فلا بد أن يذكر حكم بالتفصيل. معنى هذا الكلام الموظف إطلاقا مش ممكن إن هو يطلب القرار؟ لا ممكن. فتسمع كلمة القرار بقى هنا يبقى قرار صادر عن مبنى التأديب. اللي مجد الشريف يعامل وكأنه محكمة. المستدين يفي عمل القضائي يعامل وكأنه محكمة. ففيلم القرار يقوم هنا يكونش هذا القرار من مجد التأكيد القضائي أو حق المحكمة مطلق. لكن لا يقول القانون لا يسمح الا كان القرار مصدر التأديب على عينه وعلى راسه حكم محكمه لو كان عندنا مشكله بس ما في القرارات انها قررت عالما معامله احكام وغير حكم أو كان الحكم قد صدر على الفرد لأول مرة يعني أشبعوا في الجريمة كان الإدراك أول كنت عارف الإدراك هي قليلة الإدراك في لحظة مرة واحدة تم فيها استجابة ساعة ده ممكن يتعلم يبقى يتعلم عشان تعرفوا ده في حال الإدراك بعد ما تم الحلم ده لكي يشي قال لك نسمي شو الوقت التنفيذ عشان يحكم عليك اول مره تعين واعطيك حتى كمان تبارك قال لك ما لم صار لك بالشؤون العامه ان بقاؤه في الخدمه يتعارض مع عمل القضاء يقول لهم حكم شو الوقت التنفيذ تقول لي اول مره على علم وعلى راسك بس انت دفعت الوقت كده اللي بيديه لك باليمين بياخده الشمال ممكن تلاقي احنا لازم يعرض على الاول ما يروح للنيابه العامه على طول الراجل المرجان ايوه ده المفروض النيابه العامه دي يلا حد دي من عندنا ما عاد في اخي راجل ده خد راجل ده رجل تدور ومع ذلك صارت مستحيل عام في إدارة وصيبة فيها عقوبة ليه ده بلدوش الجبل عام؟ ليه؟ لو المياران في العام لو بلدوا المياران العام وثبتت مسؤوليته وحكم عليه بعقوبة جنائية هيتفلسوا ويبتدي المضرب في صاحب عيال ده غير ذلك ليه تيجي مننا احنا؟ والله لو حد كان عارف بقى وبلغ مش دعوه تعالى يا عم حقق معاك عندنا ناس في الاداره خلاص مش دعوه الشكل دي يعني فدلوقتي حاليا النقطه اللي احنا بنتكلم عنها ان هي اللي ممكن تكون سبب في الانتفاعات اللي بتتحكم عليها بيعقوبه الجنائيه هو طلاق ممكن تتسبب في الانتفاعات ازاي الشرط بقى بيعلم في شروط التعيين بوظيفه عامه او الشروط الادبيه الاحترافيه فقط ومع ذلك لا انت غير مصالح بيه مش عارف حتى اني بقى اخويا عامل ايه في الشروط المهم يتبع كله هي الشروط الادبيه او الاحترافيه الواجب مذكوره في النص في الشرط العام في اي نص مش الثاني على الثانيه ولا في القرار لازم يستمع ولا شرط يستمع يعني ولا ممكن يستمع لا لو عليه لا لو تم الاصدار ليك الى علم الاداره وفرق محكمه الجنايات اعلنته عقوبه تبعيه وجوديه مش محتاج حتى القاضي يقول عليها اللي يوصل لا طب احنا ما كلمناش طب حضرتك احنا ما كلمناش على سن في الشروط سن في سن 16 سنه المفروض فيها 10 سنين المفروض ما يعديش حد اكثر 30 سن الحرب السنه يعني لو عدى 30 ما يتوظفش لا مش طبعا يا جماعه الحاج الازمه من 16 سنه حافظ اكثر من حد بالظبط والله والله 30 وضع حاجه على 40 جماعة من الشرطة ومع التنفيذ والأخر واللي يطلع منها وظيفة بطريقة تكليف يعني لكن أهم من الوظيفة اللي حضرتك عليها في طول المستعدي وهي الأكثر شيوعا والأكثر إثارة للمشاكل عملا هي الامتحانات أو الطلبات والتعليم انتشر يجي لا ولا بس سؤالي اللي عاوز اجاوب عليه كان فقط تفاصيل الامتحانات او مسابقات التعيين دي وسيله موضوعيه وعادله للالتحاق بالوظيفه العامه ولا واحد يقول لك وظيفه عن كده عامله ولا فيها كلام موضوعي مش احسن ما تيجي الاداره كده بره تختار دي عن جد وعايز دي عن جد حتى الانتخابات او الانصار والمدير والشلل واللي هينتخب عشان يبقى الله تعالى حيراضي ينقاده بانتخابه هتتقلب ده احد حاجه امتحانات او مخططات هنوقف من حته الملل ونقول الامتحانات او مسابقات التعليم يمكن ان تكون من أنجح الوسائل في اختيار الموظف العام بس الضمانات. الضمانات الأولى دي إذا ما توفرتش هتصبح أسوأ وسيلة للالتحاق بالوظيفة العامة. الضمانة الأولى هو النوع بالإشراف على الامتحانات إلى هيئة مركزية واحدة على مستوى الدولة. أن يعد بالإشارة على الامتحانات تنظيمها هيئة مركزية واحدة على مستوى الدولة لا يطرق لكل إدارة أن تعمل امتحانات كيفما تشاء. لا أنا عايز بتعين الهيئة دي بس تدوع معايا اهو هتتطرق آراء الإدارات والهيئات المختلفة. تعالى الموظف 20 وانت عارف الموظف 25 وأصحاب 20 كذا والجامعة خلاص تستقبل الناس المرشحين وتعمل لهم امتحانات وبعدين تقوم هي توزيع الناس على التنفيذ بتاعهم على هيئات الوزارات المختلفة. ده اللي بيحصل في الوقت ان المشاريع اعترف بكل اداره مهم التنظيم لامتحانات او المسابقات. فالكلام اللي بيسمعه كلام له سند من الطبيعي. يقول لك يا عم ما تتعبش نفسك. والله متعين متعين. والناس اللي متعينين بقالهم كذا. بس تتعب نفسك. كلام ده حقيقي لان كل اداره تنفرد هي العقد الامتحان. تلاقي قرايب الاستاذ فلان وقرايب الاستاذ فلان وكان مش عارف ايه والوصايف تشتغل والحاجات كلها فبيبدو في الظاهر انه امتحان وهو في الاصل عك وظلم يكون في دول تعالى. هو امتحان في شعور بينتبه المواطن ورايح ان المساله مكتسبه وإنه من عين عين للشيء المؤثر الكبير على الموصف لذا الرائع بدأ حاجاته بشريطة ناحية بسورة كبيرة المكتبات ناخد منها حاجات الوحش حاجات الكويتة الكبيرة في مركب نفسه الأوراق بس مكتبة من الكيس وردها مكتبة من الكيس هي الجوالة أمام وزيزها في المسألة على الصور يأتي لا الشهادة الدولية في المجال هو الجوال يحتاج الإمتحانات أو المسابقات التعليمية. الشيء اللي حدث هذا إنه كان عندنا في مصر فيما قبل الثورة في واحد اسمه ديوان الموظفين. لو حد محل دلوقتي إيه؟ الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة. كان ديوان الموظفين يتولى الإشراف على الامتحانات أو المسابقات التعليمية بنفسه. لكن قل لي الجوال وحل محل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يفقد في اختصاصه أي شيء يتعرض لامتحانات أو مسابقات التعيين فذلك أمر مطلوب لكل جهة دليل عنه. إذا عندي في الامتحانات أو ضمانة فيها هي فيها هيئة واحدة منظمة الناس كلها يتوجهوا لها ها؟ الوظائف اللي هم بيشيلوها بانه نجاح في تلك الباب. في ناس بتيجي اخر موظف يقول لك الاداره دي بكام؟ المرتبه بتاعتها حوالي صحيح. فتلاقي دي كل الناس بتنصب على اداره معينه صحيح. واداره ثانيه عامله موظفين معاها الناس فيها. دي مرتبه ضعيفه مشاره عشان ده يحصل بقى. وفي هيئه مركزيه واحده تتولى الاشراف على الاستهلاك والتنظيم والتوزيع أن الناتجين حتى يكون كثيرا. ثانيا لابد ان يكون في امتحانات او مسابقات موضوعيه. حد يشوف دخل امتحان دخل كده؟ طيب هل تعتقد انها فعلا امتحانات موضوعيه؟ لا. طيب اي هيئه تعرض للموضوعيه؟ مين؟ ممكن يكون انا عايز اتعين في وظيفه ما يهمني اسئله موضوع ثاني خالص ملوش علاقه بيها. فانت بتشكي عندنا ساعات واحد راح يقدم في وظيفه باحث قانوني. لازم ارفع الله كيف؟ لازم اتعلم في القانون يا كيف؟ انا جاي اشتغل باحث قانون. مش عارف حاجه. لا. هذه باب المظهر من مظهر العمل الموضوعي. تعالى بقى شوف الباب. الكرسي بتاعي ده بيجي لنا. بس شويه كان في الطرف الكلام ده مظبوط. شخصيتي يا ابني بقى الرجال المتفقه ما تحتاجش تعمله. ترتاح قدام لجنه المستشار في الطلبه. قانون طلبه او المرشحين خش المطبعات واللجنه عامه. هنتكلم عن موضوعات الامتحانات. قلنا في موضوع القطاع الموضوعية شو بتعمل ايه في الموضوع؟ أولاً مين يضمن ان جميع الاسئله التي تطرح على جميع المتسابقين بنفس المستوى من الصعوبه والسهوله؟ هل كما مبارك واحد يجيب في اي حاجه كده بتاع بجاوب من بعد ولا يجيب سؤال؟ صح. أين يا حل دكة نخف بكلمة أنا كلمة يدور فيها أي حد يعرف أنا بقى فكعة معاه بالتأشياء فيش موضوع عليك حكاية تمريح الأسئلة غير موضوع عليك نزل قاعدة قل يا حبيب قل لي كذا كذا كذا تقول لي تقول لي لا كلمة معايا قطبيلة اللي بيتفهم الاول محاشي الفقر ايه الفقر كان تايه ايه بتاع الفقر كده الناس قاعده في الصاله وطابطه قول ها امسك كده قول لي كده محاشي الفقر ده محاشي الفقر الاحسن بقى ركز السؤال وعيد الموضوع راح فين والبتاع صح ولا غلط قول لي طب بص انت بكره لابد ان يوضع كل التحليل في نفس الدور ده معلش هذا السؤال وانت كل كذا يبقى في نفس المركز اللي كان فيه الاولاني كان ما ينفعش تقول يا حبيبي كم ده يبقى مش عارف ايه في ناس طبعا مرات وجابت حاجات من الناحيه العمليه يقول لك انا عارف مين في كل واحد الو صار يتكلم في واحد يقول لي تعالوا النهارده مقرونه شميرنا انا مش عارف ايه وانا بعض الصفحات كده بقى قلت له ماشي كل كام في ايه قال انا يعني قول تحتيه قلت له مع بعض كانوا مع بعض وحاجات زي كده فاهم كل ده كان غير موضوع على اختصاص الاسئله مع الاختصاص كلام غير موضوع تاريخ الامتحانات مين يضمن النهار الجاي والله اذا كان امتحان ده امتحان تحريري ليه فرص الإجابة أطلع عليه لكن الامتحانات أو المطابقات عايز تتم غالباً في شكل مقابلات شخصية دي ساعات خلاص جدا بيقدموا مطابق يقول والله العظيم الواد اللي جنبي ما قالش ولا كلمة ونجح ولا كذا كذا وتنفيذ كذا ووتر يا اخي مستر حلو اعمل ايه والله في ده هتعمل ايه ده امتحان امتحان شبه امتحان مقابل شخصيه تعرفت اقول انا بص كويس لا انت بص كويس مفيش دليل اه في ما فيش اي حد بقى انا هطعم انا هطعم الكلام ده بس في مثلا احنا نقول لك لو خلاص طبعا بتطلع صحيح وتقول الوقت كويس ده الوقت كويس ايه ده انت كده الوقت كويس الوقت ده ما تتكلم ده اكل هذه مشكله في امتحانات او اوقات التعليم يبقى عندي اولا على تمرين الوقت امتحان موبايل يبقى امتحانات دايما لابد تحلل الوظيفه وبين عناصر الوظيفه واعرف في ضوء الوظيفه للشخص اللي ترشح ليها ان هو تكون الأسئلة مقطعة بقدر الإمكان لمحتوى وأمور وظيفة أو مهمة الشهرة حق ليهم يعني حق ليهم يعني لا طبعا مش فاهم طب عاديه يعني ده هي 5% كده بالظبط يعني ايوه اللي في 5% دي بقى فيها اعاقات وكده ايوه شويه حروب عاديه الأولى نقول إن الأمر التاسع الماضي كان في حالة البطارية بدون امتحانات عملية هو مش المطلوب بكلمة العملية إن أنا هفتح الباب وأحل امتحانات خاصة لا يعني كلمة إعلان عن الإعلان أو تطلقات التعليم تستوعب ساعة في الانتشار الناس بتقراها مفيش على صحيفهم حد يعبر أو حد بيشوفها تقول أنا عملت إعلان ولا حد لو كتبت إعلان في الإذاعة والتلفزيون ووسائل المرئية كلها لابد أن يعلن عن التعليم مش كده ولا الحقيقة أنا ما هيوش خوضي كليلي في المحاضرة فتقولها في الموبايل طنوش الله جيت في الشارع الشروط التعيين فيه المواد التي سوف يمتحن فيها المتخصصين موعد الامتحان ومكان وأن تصبر مسافة زمنية كافية ما بين الإعلان وبين عقد الامتحان يعني ليش تعيد على مرض في الامتحان بعد لا أصلاً لا أكثر هذا راح الجرنان يشوفه لأنه هو بدل ساعة النهار جيل فرصة فرصة زمن يا أخي لأن هذا يكون مضبوط لو تحقق هذه العروض في مطابقات أو تحت التعليم لغلق الوظيفة العامة في التحليل الخاص بالخاص في الوظيفة العامة اللي كان بس عن ليش؟ التحليل أو الطبقات الحالية الفصل الخاص بالشروط الاتحاد الوظيفة العامة ده موضوع واحد في وسطوط الأدلية أو الأخلاقية اللي توفرها في المشكلة أي حاجة تاني بقى قبل في الكتاب أو في قراءة الراحة لكن الأدلية مطالب بيها التحليل والنهار راحة قال لك يعني واحنا لسه قالوا مفيش النتيجه لسه ما ظهرتش احنا عرفناها بالتليفون بس المقدار بتاعها ايوه بس حضرتك احنا بدانا النهارده عايزين نجيب الكتب لما نقولنا عايزين نجيب الكتب ننزل يقولوا لنا لا طب ازاي المفروض يجهزوها شويه صح كده صح كده طب حضرتك بالنسبه للمناهج كتب الترم اللي فات اتغيرت ولا نفس الكتاب بتاع حضرتك زي ما هو ولا اتغيرت زي ما هو ما اتغيرش نعم لا لا احنا كده كده هنجيبه احنا كده هنجيبه بس عبالنا نستلم نقرا من القديم عبالنا نستلم بس لكن احنا كده كده ايوه طب ماشي كان هيقول حاجه انا